نور من القرآن. قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خبر من الله تبارك وتعالى عن حال السعداء الذين إذا سئلوا ماذا أنزل الله عز وجل قالوا: أنزل خيرا ورحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. فالمتقون يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع، فيلخصون الأمر كله في كلمة خيرا، ثم يفصلون هذا الخير حسب ما علموا مما أنزل الله. فللذين أحسنوا منهم في هذه الدنيا حسنة، حياة حسنة، ومتعة حسنة، ومكانة حسنة، ولدار الآخرة خير من هذه الدار، ولنعم دار المتقين. ثم يفصل ما أجمل عن هذه الدار: فإذا هي جنات عدن يدخلونها تجري الأنهار بين أشجارها وقصورها ولهم فيها ما يشاءون ويتمنون ويريدون ويرغبون، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وجعل عمله في رضاه. والمتقون في مشهد الاحتضار طيبة نفوسهم، فرحة قلوبهم بلقاء الله في عافية من الكرب وعذاب الموت. تقول لهم ملائكة ربهم: سلام عليكم، طمأنة لقلوبهم وترحيبا بقدومهم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تعجيلا لهم بالبشرى، وهم على أعتاب الحياة الأخرى جزاء على ما كانوا يعملون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.